بسم الله الرحمن الرحيم. قطة تبحث عن السبب. كان يجلس في غرفته ليقرأ، فتأتيه تنظر إليه وتقول نو نو، وكان ينظر إليها سريعا ثم ينصرف عنها سريعا للكتاب. نو نو لا يلتفت، نو نو لا يرد، نو نو ولا يسمع. تغتاص القطة من هذا البرود أو هذا الجحود فتنصرف، وكان أحيانا يراها وهي تنصرف لكنه لا يلتفت لموائها، وها هو جالس كعادته يقرأ في الكتاب. لقد صلى العصر قبل أن يجلس وبدأ يشعر بالجوع. استغفر ربه وقال الصيام نعمة. دخلت القطة فجأة وقالت نو نو. أدرك على الفور ماذا تريد، هي مثله جائعة أو ظمأة، فليعرض عليها الطلبين ولينظر ماذا تريد. وضع الكتاب جانبا وأسرع يحضر طعاما، وضعه أمامها ووضع ماء لكي تشرب إن أرادت. أخذت القطة تأكل وتأكل، كانت جائعة. قال سبحان الله، عندما كانت تموء من قبل كانت تريد طعاما ولم أكن أشعر بها. أكلت القطة حتى شبعت وهو جالس يراقبها سعيدا، ثم شربت ولم يفتها أن ترفع رأسها وتنظر إليه وهي تحرك ذيلها كأنها تسأله ماذا حدث، ما الذي غيرك، كنت لا تعبأ بي. والغريب إنه قرأ ملامحها وفهم مقصدها وعرف ماذا تود أن تنطق، فقال لها كأنه يحدث إنسانا هو رمضان يا عزيزتي القطة، لو لم أشعر بالجوع ما شعرت بك. هذه هي روعة هذا الشهر الكريم، وفي روعته رحمة حتى بالحيوان.